بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منداه في كتابه التوحيد، قال رحمه الله تعالى: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ذكر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج ببدنه يقظانا، وأن قريشا أنكرت ذلك، ولو كان الرؤيا لم تنكر عليه. هذا الباب هكذا ترجم له الإمام ابن مندى، وعلق على ذلك فضيلة الشيخ علي محمد ناصر الفقيهي في تحقيقه لهذا الكتاب، وبقوله هذا يرفع الخلاف الذي تطرق إليه بعض طلبة العلم، حيث قالوا إن المعراج والإسراء كانا منامين ولم يكونا في اليقظة، وغاية ما تمسكوا به وتعلقوا به قول الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة. قالوا: والرؤيا إنما تكون في المنام. وهذا القول منهم قول مرجوح، بل إنما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقظة لا مناما، لأنه في دائرة المعجزة. ولهذا وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والرؤيا هنا رؤيا يقظة، بل إن من بليغ القرآن أنه سمى ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وعرج به، شبهه برؤيا المنام لشدة ما فيه من الغرابة ولعظم ما فيه من الرؤى والأحوال، فقال له: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة. وإلا فما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من مشاهد أمور لا يستراب فيها. ولهذا اشتد تكذيب قريش على النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بما رأى، حتى إن أبا جهل كما مر بنا فيما ذكره الإمام النووي وفيما ذكره الإمام مسلم حرص على أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويستنطقه ويتأكد منه أن ما شاهد من الإسراء والمعراج معجزة وحقيقة، وأنه لن ينكر ذلك لو أقاموا عليه الشاهد. فجاءه يسأله هل من شيء؟ فقال نعم. وكان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أن أسرى أن أخبرهم بالإسراء ولم يخبرهم بالمعراج، لعلمه أنهم سينكرون أمر الإسراء وموضع الإسراء لا تقبله عقولهم، لأنهم بنوه على أمور مادية هم يعرفونها. ولهذا لو أخبرهم بالمعراج لما قبلته عقولهم، بل ما أدركته عقولهم. فلما قاله هل من شيء قال نعم، لقد أسري بي البارحة إلى بيت المقدس. فقال أبو جهل وأصبحت بيننا، يعني ورجعت من الشام ومن بيت المقدس وجئت معنا في الصباح؟ قال نعم. قال لو جمعت لك الناس وطرحت عليك السؤال أمصدق، يعني أتقول أو أتصدق ذلك أو أنك تتراجع وتنكر؟ وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جربوا عليه كذبا قط. ولهذا أكد له النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل أخبرهم بذلك. فنادى معشر المسلمين ومعشر الكافرين أن هلموا واسمعوا من صاحبكم يزعم أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس وها هو رجع. فثبت الله سبحانه وتعالى المؤمنين على إيمانهم وآمنوا وارتاب المشركون والمنافقون وكذبوا وكفروا وأنكروا. ومن لطيف ما أجاب به المؤمنون إجابات لو فطنوا لها لعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أخبرهم بالمعراج لم يكن بعيدا. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اغتنمه أبو جهل ووجد أنه فيه الفرصة. ولو أن أبا بكر رضي الله عنه أنكر فقريش كلها ستنكر، بل المؤمنون كلهم سينكر. قال له: أو ما سمعت أو ما بلغك من أمر صاحبك؟ قال: وما بلغك؟ قال: يزعم أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس وأنه رجع من ليلته، أفتصدق ذلك؟ فقال له: نعم، بل إننا نصدقه بما هو أعظم من ذلك. هو بيننا ويخبرنا بخبر السماء، يقول: أوحي إلي بكذا، ويقول الله كذا، أيهم أبعد، السماء أم بيت المقدس؟ وترك له الجواب لأنه يعلم، وقد استقر في نفوس الناس أن السماء أبعد، أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، بل إنها سبع سماوات، والخبر ينزل في لحظات، والوحي يأتي به جبريل من عند الله. إذا ما لا مقارنة بين بيت المقدس وبين السماء. فإذا قال: أنا أسري بي إلى بيت المقدس، لا نرى ذلك يعني أمرا لا يقبله العقل، لأننا في تعاملنا معه نقبل منه الخبر ينزل من السبع السماوات وهي أبعد بكثير من بيت المقدس. فإن قال بيت المقدس فهو صادق، لا سيما وأنه أقام لهم الأدلة المادية المحسوسة. في صدق ما قال من وصفه لبيت المقدس الذي كان فيه المعجزة، حيث إن بيت المقدس مدينة نقلت له ووضعت عند الحجر، حجر إسماعيل، ينظر ويشاهد ويتفقد معالمها ويخبرهم بها. وهذا أيضا من تأييد الله ومن نصره سبحانه وتعالى. ولذلك لم يغير ذلك في إيمان المؤمنين، بل زادهم إيمانا وتقوى ومعرفة بأن الله سبحانه وتعالى ناصر ومؤيد نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي أرسله بالحق. وهكذا ألجمت قريش وأسكتت، وبين لها أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى هو الذي أرسله، والله هو الذي أيده، والله هو الذي أعلمه، والله هو الذي أوحى إليه، والله هو الذي نصره سبحانه وتعالى. فكانت قصة الإسراء من أبين الأدلة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته صلى الله عليه وسلم. اقرأ. قال التعليق: مباحث الإسلام والإيمان متداخلة، فإذا كانت أركان الإسلام الخمسة تبدأ بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وإن أركان الإيمان الستة تبدأ بالإيمان بالله والإيمان به بالإيمان بالله والإيمان به يعني الشهادة، يعني الشهادة له بالوحدانية كما جاء في حديث وفد عبد القيس. ثم يتبع ذلك الإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. والإيمان بالرسل معناه تصديقهم فيما جاءوا به من عند الله، فقد أرسلهم مبشرين ومنذرين، فيجب تصديقهم في جميع ما أخبروا به، لأنهم لا يقولون إلا الصدق، سواء أدركت عقول البشر ما أخبروا به أم لا. ومما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج، وما شاهده في تلك الليلة من آيات ربه الكبرى. وقد جاء قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نص في الإسراء. أما المعراج فقد نص، يعني أن هذه الآية نص في المعراج في الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جبريل، وهذا أيضا كان من المعجزات ومن الوحي، جعل في خاطر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الناس، جاء ذكر الإسلام وذكر الإيمان وذكر الإحسان في كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ذلك ويحثهم عليه ويلزمهم به، فهل هذه الألفاظ تحمل معنى واحدا أو لها معاني متعددة؟ وهل هي مترادفات أو درجات؟ وبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه وهم حوله يترقبون منه قولا وفائدا. وإذا بجبريل يأتي لكن بغير الصورة التي عرفوها وبغير الحال التي يخبروا بها عنه. ينزل جبريل بالوحي والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهريه أصحابه يقلون أو يكثرون، وقليلا منهم ما يلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه لما يرونه من تغيرات تلحق النبي صلى الله عليه وسلم، فينصت بعضهم بعضا ويسكت بعضهم بعضا وينبه بعضهم بعضا، ثم يسرى أو يسرى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرهم بما نزل عليه، إن قرآن وإن سنة، لكنه في هذه المرة يقول عمر رضي الله تعالى عنه واصفا الموقف: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل كلهم يشاهد، طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، وهو أيضا من الحاضرة ما دام ثيابه بها ذلك تلك الهيئة ولحيته بتلك الهيئة، إذن هو من أهل الحاضرة، لا يرى عليه أثر السفر. والعجيب أن من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار ومن المهاجرين المؤمنين لم يعرف واحد منهم، مع أن العرب ذوي ذاكرات جيدة إذا رأوا الشخص مرة عرفوه، وإذا نظروا إليه استطاعوا أن يميزوه من خلال القافة ومن خلال ما يجول في خواطرهم من معرفة الأسماء والأنساب والأشكال والقبائل، ومع ذلك فإن هذا الرجل لم يعرفه أحد. وكانت فيه من الجرأة وفيه من حسن الأدب والخلق أنه شق طريقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه، وهذه جلسة المتأدب غاية في الأدب وغاية في الاحترام وغاية في التوقير، وكأن يلمع لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن من أراد أن يسأل منكم أو يستفتي فهذا هو الأسلوب الأمثل في الجلوس بين يدي المفتي وبين يدي المسؤول. وبعد أن هيأ نفسه قال: يا رسول الله، أو قال كما جاءت الرواية: يا محمد، وهي عبارة تدل على أن هذه الشخصية غير واضحة هل هو مسلم ولا مو مسلم، لأنه لو قال يا رسول الله اتضح أنه من المسلمين. وقوله يا محمد صيغة اعتاد أن يطلقها الأعراب، والأعراب سكان البوادي وغير أهل الحواضر. يا محمد أخبرني عن الإسلام، أنت تقول الإسلام الإسلام، الإيمان الإيمان، الإحسان الإحسان، فسر لي ما معنى الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهي من الأمور الظاهرة التي لا بد أن يعملها الإنسان وتجري على يديه وينطق بها، فكأنه ينبهه إلى الأمور الظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، خمسة أعمال، خمسة أركان يظهر في كل واحدة منها الإسلام، لأنها شعائر الإسلام. ولذلك طلب من الناس أن يؤدوها ولا يتخلفوا عنها، بل تكون ظاهرة في الأداء وفي التطبيق، يحس بها من حولهم من الناس. فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله يصدح بها المسلمون كل يوم خمس مرات في أذان تمتاز به المجتمعات الإسلامية، ويعتبر شعار. ولذلك لو خفي أو أهمل أو لم يعمل به يحكم على هذا المجتمع بأنه غير مسلم، ويحق للمسلمين أن يغيروا عليه وأن يقاتلوا أهله. ويتجلى ذلك في الشهادتين وفي إقامة الصلاة. وأما الزكاة فأحكامها واضحة، يعرفها الناس في مجتمعاتهم مسلمون وغير مسلمين، وهكذا في الصوم وهكذا في الحج. فلما كانت شعائر الإسلام الظاهرة سماها أركان الإسلام. ثم قال له: صدقت. وكانت هذه الكلمة من هذا الرجل محل غرابة ومحل استغراب، حتى إن عمر رضي الله عنه راوي الحديث يقول: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأنه غالب من السائل يستعلم يتعلم، أما أنه يحكم فهذا غريب. لكن متى عرف السبب بطل العجب، ما عرفوا أنه جبريل إلا فيما بعد. فقال جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم يسأل السؤال الثاني: يا محمد أخبرني عن الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وهذه الإجابة تناولت الأمور الغيبية، الأمور المبنية على مسائل الغيب، لا يدركها كل إنسان ولا يحس بها إلا من وقرت في قلبه ودخلت في نفسه. الإيمان بالله، أن تؤمن بالله أنه المستوجب للإيمان للعبادة المستحق لها، وأن تؤمن بالملائكة الذين جعلهم الله رسلا يبلغون الأنبياء ويحفظون مخلوقات الله، وأن تؤمن بكتب الله التي بعثها وأرسلها، وهي نبراس يسير عليه الناس في دياناتهم، وأن تؤمن بالرسل الذين نقلوا لنا هذه الكتب وبلغونا إياها وعلمونا معانيها وطبقوها في حياتهم. هذه الكتب التي أرسلها الله للأنبياء، وأن تؤمن باليوم الآخر الذي يؤول إليه الناس ويعودون بعد الموت، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. كل ما يجري في الكون تربطه بالرب سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي قدره وقرره ونفذه وعمل به. وهذه أمور أيضا غيبية يحس بها من آمن، أما غيرهم فالإحساس فيها متفاوت. وهنا أيضا يأتي الاستغراب الثاني، فيقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. ويكرر عمر رضي الله عنه المقالة لأن أكثر دهشة، فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم سأله عن الإحسان، هذه الدرجة المثلى من الإيمان والتي تجمع بين الإيمان والإسلام، ما الإحسان؟ لأنه جاء في الكتاب إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. غاية في استحضار القلب واللب والتسليم بكمال الإيمان والخضوع والإخلاص، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكلاهما، يعني كلا الدرجتين، تقتضي منك غاية الإخلاص، وأولهما أن تضع بين يديك أن الله يراك ويطلع عليك، فعليك أن تؤدي العبادة وأنت تراه أو كأنك تراه، تؤديها في غاية من الإخلاص. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا بدأت تتضح فيه معالم السائل والمسؤول، قال: أخبرني عن الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من علاماتها. أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنت وأنا كلانا علمنا بالساعة شيء واحد، لأنه مما استأثر الله تعالى به. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، لأن أمتك متشوقة لذلك وحريصة على معرفة ذلك حتى تتمكن من مضاعفة العمل، وحتى تتمكن من الاستعداد لذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا ولد، ولا ينفع فيه إلا العمل الصالح. قال: أن ترد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهي يعني أمور تدل على تغير مظاهر الناس وبيئاتهم ومجتمعاتهم، وأن التعامل المادي طاغ على أعمالهم. ثم قال: ثم انطلق، يعني بعد أن طرح هذه الأسئلة مشى حيث بلغ ما يريد أن يبلغه. ثم انطلق فلبثنا مليا. يقول عمر رضي الله عنه جلسنا فترة بعد ما انطلق الرجل وكلنا يفكر فيما قال وكلنا يحاول أن يجد الجواب الذي أجابه النبي صلى الله عليه وسلم به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في تنبيههم علي بالرجل. وقد جرت العادة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء إنسان وسأل واختفى يقول علي به جيبوه، يأتون به ولا يجدونه في مكان بعيد فضلا عن أن يفقدوه. ولما فتشوا في كل الأطراف والمنازل والأحوال لم يجدوه. وهنا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحقيقة فقال هذا ترى جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وهذا الأسلوب الذي علمكم به هو ضرب من ضروب الوحي. ومحل الشاهد في هذا أن هذا من الملائكة، وفي الغالب أن الملائكة يغيبون عنكم ولا ترونهم، لكن الله أطلعكم عليهم ورأيتموه رأي العين. فعليكم أن تؤمنوا بعالم الغيب والشهادة، وأن تؤمنوا بملائكة الله جل وعلا، بل ملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فعلمهم هنا ظواهر الإسلام وبواطن الإسلام. ولذلك أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام. ومسألة الإسراء والمعراج التي جاءت في أول الدرس وفي أول الباب، وأنها من الوحي الذي أوحى الله تعالى به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أمته ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعم اقرأ. قال أما المعراج وقد نصت عليه السنة الصحيحة المروية في الصحيحين وغيرهما، كما ترى في تخريج بعض أحاديث الإسراء التي أوردها المؤلف هنا. ولما كان الإسراء والمعراج من الأمور الخارقة للعادة، يعني من المعجزات، نعم من الأمور الخارقة للعادة والتي لا يتحملها عقل الإنسان الذي لا يؤمن بالله، نعم غير المسلم ما يتحملها ولا يدركها، الذي لا يؤمن بالله القادر على كل شيء، أصبح هذا المبحث من مباحث الإيمان الذي مناطه الإيمان بالغيب المبني على الإيمان بالله. نعم يعني صار البحث في قضايا الإسراء والمعراج من أبحاث ومن باحث الاعتقاد المبني على الأمور التوقيفية، الإخبار من الله والإخبار من رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس للعقل فيه مجال للاجتهاد. نعم. المبني على أن شو عندك يا علي؟ المبني على الإيمان بالله الواحد الأحد، نعم، القادر على كل شيء، الذي يقول للشيء كن فيكون، والإيمان بأنه بعث إلى الناس رسولا يبلغهم ما أمره الله به، ليظهر بذلك الصادق في إيمانه من الكاذب فيه. ليظهر بذلك الصادق من الإيمان، الصادق في إيمانه من الكاذب، من الكاذب فيه. وهنا جاء الاختيار لمن واجههم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر. الاختبار لمن واجههم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر الذي لم تتحمله عقول الذين لا يؤمنون، نعم، الذين لا يؤمنون بالله، بل فرح بهذا الخبر الطاغية فرعون هذه الأمة عدو الله أبا جهل، يعني فرح بهذا الخبر لما سمعه، لأنه وجد فيه الطريق والمجال إلى تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اعتبر ذلك الخبر بمثابة طعنة يوجهها إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كاذب في دعواه النبوة. ولذلك كما ترى في الحديث رقم كذا، حينما مر أبو جهل على الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس إليه يسأله كالمستهزئ، هل كان من شيء؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. قال وما هو؟ قال إنه أسري بي الليلة. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بيت المقدس ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. قال فلم يرى أنه يكذبه، فاستثبت لنفسه حيث قال له أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم بمثل ما حدثتني به؟ قال نعم. فدعاهم وحدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ذلك. هنا ظهر الإيمان الصادق، فقد ارتد من كان إيمانه ضعيفا. يعني هذه الحادثة لما أشيعت وانتشرت بين الناس، بعض من دخل في الإسلام رجع عنه وقال هذا شيء لا يطاق وهذا أمر لا يقبل، لمجرد الفتنة التي افتتن بها. أما من خالط القرآن وخالط الإيمان بشاشة قلبه ثبت، بل إنه لم يرى أن في ذلك شيء غريب، وهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أمور أعظم من هذا. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما أقام الدعوة وقال أصدقه بالقرآن ينزل من السماء في لحظات، أيهم أبعد؟ أفلا أصدقه أنه أسري به إلى بيت المقدس؟ وخصوصا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن إسراءه إلى بيت المقدس لم يكن أمرا عاديا، بل سخر له من مخلوقات الله ما يهون عليه هذا الأمر. هذا جبريل الذي يطلع إلى السماء في لحظات وينزل، ألا يمكنه أن يقود البراق؟ والبراق حيوان من نوع خاص، يضع قدمه حيث ينتهي بصره، يعني الخطوة الواحدة عنده كذا ميل. فهذه كلها سخرها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به، أي غرابة في ذلك؟ نعم. فقد ارتد من كان إيمانه ضعيفا وتعنت المعاند، تعنت المعارض، وازداد تعنتا وعنادا واستهزاء كأبي جهل وأمثاله، هؤلاء الكفار. نعم. فهؤلاء الذين لم يؤمنوا بالله الواحد الأحد القادر على كل شيء لم تتحمل عقولهم هذا الخبر، لأنهم يقولون نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، فكيف يدعي محمد أنه في ليلة واحدة ذهب إلى بيت المقدس ثم عاد وأصبح بين ظهرانينا؟ نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.